يقول متى يكون غسل الجمعة؟ بدخول يوم الجمعة، ودخول يوم الجمعة يكون بطلوع فجر يومه. ومن أهل العلم من يرى بعد طلوع الشمس، بل منهم من يجيز حتى ليلة الجمعة. ومن أهل العلم من يرى أنه إنما يغتسل عند إرادته الذهاب، يغتسل ويذهب مباشرة، يغتسل ويذهب مباشرة، وهذا هو المعتمد في مذهب مالك رحمه الله تعالى. والأقرب هو أنه له أن يغتسل بدخول يوم الجمعة، ولكن الأفضل أن يكون يغتسل فيذهب. عن الحديث من غسل وابتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام، الحديث من اغتسل يوم الجمعة ثم راح، يعني أن يكون بعده